السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإلى المجلس 53 وفيه قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. ثم أورد حديثاً واحداً في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية مسلم: فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا خلاصة ما في هذا الباب. والمقصود أن الإنسان الذي يدعو ربه جل وعلا، ولا بد له من دعاء ربه لأنه مأمور بذلك: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مأمور بأن يدعو الله جل وعلا وأن لا يدعو غيره، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال أهل العلم: والداعي يعظم رغبته بحيث يفتقر إلى الله، فإنه عبد الله لا غنى له عن ربه، وبالتالي ليعزم المسألة ليعظم الرغبة حتى يكون بذلك عبدا لله حقيقة مفتقرا إلى الله، وهو مع ذلك يحسن الظن بربه، وهو يعتقد أنه لا يمكنه أن يوجب على الله جل وعلا شيئا. بعقلك ما توجب على الله شيئا، لكن الله جل وعلا قد وعد وهو لا يخلف الميعاد، فهو فضل منه لا نوجبه نحن بعقولنا، فضل منه. ولهذا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد. واستجابة الدعاء إما أن تكون بإعطاء نفس المسألة أو بصرف سوء وأذى عظيم لا يعلمه الإنسان يعلمه له ربه، أو أن يدخر له أجرا عظيما عنده. يعني ما تطلع ساكت، باختصار الاستجابة حاصلة لكن هي على أنواع ليست نوعا واحد، وبالتالي تحسن الظن بالله وتعظم رغبتك فيما عند الله جل وعلا. وبالتالي جاء النهي، قال: لا يقل أحدكم. هذه الكلمة لا ناهية تفيد تحريم هذا التعليق، يحرم. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا تقول اللهم ارحمني إن شئت، تقول شنو؟ اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. لو قلت إن شئت أنا أشرح لك بكلمات تكون سهلة إن شاء الله. يعني لو جيت مثلا لإنسان وقلت له: يا أخي إن داير الدين وإن داير ما تديني، معناه شنو؟ مستغني ولا ما كده؟ مستغني ولا مستغني؟ يعني إن شئت أديني، يعني على كيف. طيب فيها معنى ثاني خفي جدا، يا أخوي اسمع، دارت الدين أديني، فيها تهديد ولا لا؟ ها؟ فيها تهديد مبطن ولا ما فيها؟ يعني كانك بتكرهه، يعني عامل حسابك أنا أديني بتمرق منها، ما أديني بشوف اللي حصل لك شنو، صح ولا ما صح؟ هذا بالدارجة كده. لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أنت بتكره في رب العالمين ولا مالك؟ ما أصله هو أصلا لا يعطي إلا إذا شاء جل وعلا، يفعل وفق مشيئته وفق حكمته. وبالتالي قال، شوف الحديث: فإن الله لا مكره له. في معنى ثالث، المعنى الثالث ده أنا أضرب لك مثال بيننا. لو جيت وأنت شاعر إنه والله يا أخي الشيط طالبه ده محرج خلاص كثير، يعني واحد مثلا أديكم مثالية طالب له كم 1000 دولار، حاجة كثيرة ولا ما كثيرة؟ تيجي تقول له يا أخي بالله يا أخي لو سمحت يا أخي ومسألة براحتك يعني وإن شئت يعني والله أنا محتاج لكذا أديني كذا يعني معناه شنو كثير عليك ولا ما كذا الطلب كثير خلص عشان كذا قال شنو فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه وأنت خير من شنو اسأل الله جل وعلا لو اجتمع كل الخلق فسألوا الله حوائجهم ما نقص من ملكه شيئا شو كده قال فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه إذا خلي بالك الداعي إذا قال اللهم ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت معنى في ثلاثة معاني انتبه لها سواء قصد كلها ولا بعضها إما أن يقصد الداعي بقوله إن شئت أي أنني في غنى عنك يا رب وأعوذ بالله هل في واحد يستغني عن الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنت مفتقر إلى الله مضطر إلى الله والله لو شاء لو قبض النفس لا تلقى نفس وين ثاني ما عندك مجال صح ولا مصح إذن خلي بالك تشعر كلمة إن شئت الاستغناء ثانيا قد تشعر أن الله له مكره عشان كده قال فإن الله لا مكره له قد تشعر ثالثاً بأن ما طلبت عظيم على الله ولهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه يعني يا جماعة الكلمات اللي في الحديث قوله فإن قبل كده شرحناها قلنا تفيد التعليل يعني أنت لو قلت كده معنى خلي بالك في معاني سيئة جداً أنت ما حس بها أو ما شعر بها كويس والمصيبة لو حس بها كمان تبقى دي أشد عشان كده بنكرر في باب التوحيد يا جماعة إذا كان الناس في باب الفقهيات بيسأل أسئلة دقيقة جداً جداً أنا أسأله داير لغز من ألغاز الفقهاء تيجي عند المالكية يقول لك ما هو الفرض الذي بين نفلين المحلة في يعني غسله لأنه عند المالكية المضمضة والاستنشاق والاستنثار ليس من فروض الوضوء صح ولا ما صح؟ عندما من الفروض لكن محل ده غسل واجب لانه من الوجه شفت ما بين الانف وما بين الفم اعلى الشفني المحل ده تغسله يغسل الماء لابد عشان كده بقول لك ده فرض بين شنو؟ بين مستحبين المستحبين شنو؟ تستنشق وتتمضمض يعني كثير من الناس تصدق يقول لك يا اخي انت بتقول في شنو؟ لكن هو من ناحيه فقهيه صحيح المحل ده لازم تغسله وجوبا الناس اللي بيستعجلوا في الوضوء يعمل حسابهم الحاجة الثانية واحد يجي مثلا في موسم الحج يا شيخ والله حكيت راسي كده وقع الشعر يا اخي لا حرج على كمش لكن المهم السؤال يدل على انه في عناية ولا ما كده يا جماعة يا اخي انت معتني بالفقهيات الى هذه الدرجة وتنسى ما هو اعظم شوف الشريعة هنا دققت في باب التوحيد لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت لا قال ليعزم المسألة ليعظم الرغبة الاثنين توجيهين دلجة وجاء توجيه أو تعليل التوجيه فإن الله لا مكره له فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه بيان دقيق عشان كده جماعة التفقه في هذا الباب مهم جدا التفقه مهم ولي كلمة في هذا السياق أنا والله شوفوا جماعة يعني قررت إنه ندرس الكتاب ده مختصرا ميسرا وبدون كتاب أنا قاصد لأنه لاحظت كثير من الناس مما أجيب لي كتاب وقعد هنا للأدرزة حق المشايخ وحق طلبة العلم الناس كلهم بيمشوا أنتم معاني جماعة ولا لا والله أنا تعمدت لأنه ده باب فقه يا أخي فقه في أهم المسائل أهم الديانة توحيدك ده تمام 100% أنت ماشي قدامك في عافية ما أقول لك يعني أغرق في المعاصي لكن والله صاحب التوحيد لا يخلو إن كان صادقاً قوي الإيمان في قلبه يثمر طاعات واجتناباً عن المحرمات يدخل الجنة طوالي ما في عذاب إن ضعف القلب ضعفت الجوارح لكن يدركه فضل التوحيد والله قد يغفر له بتوحيده ما يدخل النار وقد يعذب ولكن يدركه فضل التوحيد فلا يخلد في النار فضل كبير ولا فضل كبير يا جماعة والله يا ليت يا ليت الشباب خاصة أنا والله ما أقول أنا ما عندي مشكلة أنا الدرس بعمله لكن والله كم أتمنى الناس اللي بينصرفوا سريعا. صح الناس عندهم حوائج وعندهم مشغولات اللي يمشي، عندهم امتحانات اللي يمشي، لكن لو صبر معانا الدرس ده والله أنا عملته مختصر مخصوص حتى يحضره جمع كبير، والبرنامج لسه ماشي إن شاء الله في العقيدة حتى الفقهيات درس الثلاثة ده أول برضو أمسك كتاب الناس برضو بيجروا، لكن إن شاء الله برضو الفقهيات هعمل إن شاء الله تنفيذ يوم الأيام بمسك الميكروفون أتكلم مثلا عن فرائض الوضوء، عن نواقضه، عن سننه إلى آخره، ونجل الغسل ونجل التيمم ونجل الصلاة إلى آخره، مع أن الكلام ده درس. يعني أنا أقول ختم الفقه في هذا المسجد ودرست أبواب منه أكثر من مرة في المواسم زي صيام رمضان وزي الحج كرر كثيرا، لكن بعد كله إن شاء الله من باب التخفيف على الناس ولعلهم أن يحضروا. الناس قالوا ده عصر الإنترنت ده يعني حاجة خفيفة، لكن والله الإنترنت ده والله ما أخذ ساعات من الناس وفي من إضاعة الوقت ما الله به عليم، لكن ابتلينا. فنختصر إن شاء الله ونتوقف عند هذا القدر، وبلغوا الإخوة جميعا إنما يحرصوا على هذه الأبواب. إحنا الآن ده الباب 53، الكتاب حينتهي عند الباب 66، باقي كم؟ 13 باب بس، ده الباقيات. وأرجو الله أن يبارك، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.